أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي: أولا وثانيا، كان الكلام حول الفرق بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، وقلنا بما أن الأصول الشرعية كأصالة البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، وكأصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى عليكم السلام، بما أن الأصول الشرعية أحكام ظاهرية إذن يجب أن تتسم بخصوصيتين: الخصوصية الأولى هذه الخصائص، أو هاتان الخصوصيتان متفرعتان عن كونها أحكام ظاهرية. الخصوصية الأولى أنها تشريعات مولوية، هذه الأصول. الخصوصية الثانية أنها وسيلة وطريقة لعلاج مسألة التزاحم الحفظي والحفاظ على أغراض المولى الواقعية عند الاشتباه والتردد. إذن الأصول الشرعية هي تشريعات من قبل المولى، وثانيا ما هي إلا طريق للحفاظ على أغراض المولى الواقعية، وذلك بتقديم الملاك الأهم الناشئ من قوة المحتمل، خلافا للأصول العقلية كأصالة البراءة قبح العقاب بلا بيان، أو أصالة الاشتغال أو الاحتياط العقلي الذي هو مسلك حق الطاعة الذي يرى منجزية الاحتمال. الأصول العقلية ليست تشريعات مولوية، إنما هي مدركات عقلية، وثانيا ليست داخلة في إطار العلاج الذي يقوم به المولى للحفاظ على أغراضه واقعية. يعني الأصول العقلية لا تدخل ضمن مسألة علاج التزاحم الحفظي. لماذا؟ لأن مساحة العلاج، أو لأن حالة العلاج أثناء التزاحم الحفظي، من مختصات وشؤون المولى. المولى هو الذي يقدم غرضا على غرض، إما من خلال النظر إلى قوة الاحتمال وهذا الذي عبر عنه بالأمارة، أو من خلال قوة المحتمل وهذا الذي عبرنا عنه بالأصل الشرعي. أما الأصول العقلية بما أنها من مختصات العقل فهي لا مساحة لها ولا مسرح لها للدخول في مسألة علاج التزاحم الحفظي. يترتب على ذلك أن مسألة الأصول الشرعية مسألة ثبوتية، لأن الأصل الشرعي مرجعه إلى خطاب ظاهري يعالج مسألة التزاحم الحفظي في مقام ثبوت. ففي مقام الثبوت المولى يقدم الأهم على المهم. أما ما يدركه العقل من مسألة قبح العقاب بلا بيان أو منجزية الاحتمال، هذا يرتبط بعالم الامتثال. أما مسألة التعالج أما مسألة علاج التزاحم الحفظي وتقديم الأهم على المهم، هذا يكون في عالم الثبوت والجعل. في عالم الثبوت المولى يصدر خطابا ظاهريا من خلاله يحافظ على غرضه الواقعي، أما ما يدركه العقل هذا بلحاظ عالم الامتثال. هذه نكتة تستفاد من عبارة السيد الشهيد عندما قال: ومرد الأصول العملية إلى أحكام ظاهرية. إرجاع الأصل العملي، روح الأصل العملي كونه حكما ظاهريا يترتب عليه أنه تشريع مولوي، ويترتب عليه أنه يعالج مسألة التزاحم الحفظي خلافا للأصل العقلي، فإنه ليس تشريعا مولويا ولا يعالج مسألة التزاحم الحفظي، لأن تقديم الغرض على الغرض الآخر هذا من مختصات مولى سبحانه وتعالى. فالعقل عندما يدرك قبح العقاب بلا بيان لا يرجح غرض على غرض من حيث الأهمية، والعقل عندما يدرك أصالة الاشتغال وأن مساحة حق الطاعة تشمل حتى التكاليف الاحتمالية فهو لا يرجح غرض على غرض آخر. هذه نقطة التفتوا إليها. قال: وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي: أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية ظاهرية مجعولة بداعي التحفظ على أحكام على ملاكات المولى الواقعية الناشئة من قوة المحتمل. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي الذي ما من شأنه أن يعمل فيما يرتبط بحق الطاعة سعة وضيقا. ثانيا، الخصوص أو الميزة الثانية للأصل العقلي أن الأصل العقلي يستحيل أن تخلو منه واقعة مشكوكة، فكل واقعة مشكوكة يواجهها المكلف لا بد أن تتضمن أصلا عقليا. لماذا؟ لأن المكلف إذا واجه واقعة يشك في حكمها كلحم الأرنبي مثلا أو ما شابه ذلك، أي واقعة يشك فيها، العقل يدرك، إما أن يدرك العاقل شمول حق الطاعة بالنسبة للتكاليف المحتملة فهنا يحكم بأصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال والمنجزية، وإما أن يدرك العاقل أنه ليس للمولى حق الطاعة إلا في خصوص التكاليف التي قام عليها البيان، يعني التكاليف المعلومة فقط، ولا يشمل حق الطاعة التكاليف الاحتمالية التي لم يقم عليها العلم والبيان، فهنا يحكم العقل بالمعذرية. إذن كل تكليف كان مشكوكا يواجهه المكلف فالعقل إن أدرك سعة حق الطاعة بحيث يشمل حق الطاعة التكاليف الاحتمالية حكم بأصالة الاشتغال، وإن ضيق حق الطاعة وحصرها في التكاليف المعلومة حكم العقل بأصالة البراءة العقلية. إذن لا تخلو واقع من الوقائع إلا وللعقل حكم تجاهها، بينما يمكن أن توجد واقع من الوقائع ومورد من الموارد لا يوجد أصل شرعي فيها تجاه تلك الواقعة. إذن حاصل الفرق بين الأصل الشرعي وبين الأصل العقلي أن الأصل العقلي يستحيل أن تخلو منه واقع من الوقائع المشكوكة، بينما الأصل الشرعي لا يستحيل أن تخلو منه الواقع. قد يوجد موقف عملي مشكوك المكلف يشك تجاهه لا يوجد فيه أصل شرعي، بمعنى لا يمكن جريان البراءة فيه، ولا يمكن جريان الاستصحاب فيه، ولا يمكن جريان أصالة الحل فيه، فبناء على ذلك يرجع المكلف في تحديد الموقف العملي إلى حكم العاقل. مثال تقريبي على ذلك. لو كان المكلف يعلم علما إجماليا بوجوب صلاة يوم الجمعة مرددة بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، فهو يعلم علما إجماليا أنه يجب عليه إحدى الصلاتين، إما أن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات أو يصلي صلاة الجمعة 2 ركعات. هنا هل يمكن أن تجري البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي؟ قالوا يستحيل. يستحيل جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، بحيث يجري البراءة عن صلاة الظهر ويجري البراءة عن صلاة الجمعة. لماذا يستحيل؟ للزوم المخالفة القطعية، لأنه لو أجرى البراءة عن الصلاتين معا إذن لا تجب عليه أي صلاة، وهذا قطع بالمخالفة القطعية، علم بالمخالفة القطعية. إذن لا يمكن جريان البراءة في الطرفين معا. هل تجري البراءة في طرف دون طرف؟ ترجيح بلا مرجح. إذن جريانها في الطرفين يلزم محذور المخالفة القطعية، جريانها في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح. هل يمكن جريان أصالة الحل؟ أصالة الحلي موضوع الشك في الحلية والحرمة، وأنا هنا لا شك في حلية وحرمة. هل يمكن جريان الاستصحاب؟ الاستصحاب جريانه متوقف على أركانه، ومن أركانه يقين سابق وشك لاحق، وأنا هنا لا يوجد لا يقين سابق ولا شك لاحق. إذن الاستصحاب لا يجري في الطرفين، البراءة لا تجري في الطرفين، أصالة الحل لا تجري في الطرفين، فالأصول الشرعية لا تجري في المقام. إذن كما ينص السيد الشهيد، فعلى المكلف أن يتجه في تحديد الموقف العملي إلى القاعدة الأساسية، وهي ما يقتضيه حكم العاقل. وبناء على مسلكنا أي مسلك حق الطاعة، بما أن الأطراف مشتملة، نحن نرى بحكم العقل منجزية الاحتمال، فتجب الموافقة القطعية بحكم العقل من باب شمول حق الطاعة للتكاليف الاحتمالية، فيجب على المكلف بحكم العقل أن يأتي بكلا صلاتين معا. إذن لاحظوا، خلت الواقعة من الأصول الشرعية وانتقلنا إلى الأصول العقلية. هنا سؤال، خب انتقلنا إلى الأصل العقلي على ما يراه السيد الشهيد، لكن لو انتقلنا إلى الأصل العقلي بناء على قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية، خب أصالة الاحتياط العقلي توجب الموافقة القطعية، أصالة البراءة العقلية، جريان البراءة العقلية جريان البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان في الطرفين معا يوجب المخالفة القطعية، جريانها في طرف دون طرف يوجب ترجيح بلا مرجح. فما وقع فيه المشهور من محذور في أصالة البراءة الشرعية يقع أيضا في أصالة البراءة العقلية، المحذور هو بينما على مبنانا الموقف سليم، العلاج دقيق، لما لم نتمكن من جريان البراءة الشرعية انتقلنا إلى الأصل العقلي وهو أصالة الاحتياط، ومقتضى أصالة الاحتياط بحكم العاقل وجوب الموافقة القطعية والإتيان بالصلاتين معا. أما بناء على مسلك المشهور الذي يرى قبح العقاب بلا بيان عندما لم يستطع أن يجري البراءة الشرعية انتقل إلى البراءة العقلية، المحذور الذي جعله لا يجري البراءة الشرعية يرد نفسه في البراءة العقلية، فماذا يفعل المشهور؟ لا يجري البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية، ماذا يفعل؟ نعم؟ لا كلام في الأطراف الآن. الأطراف الأصول ماذا تجري فيها؟ نعم. لا بأس. خب هذا مسلم. نعم. وجود. الطرف الأول مشكوك أو ليس بمشكوك؟ ما في بالنسبة وغيره بعد مشكوك. الجامع قام عليه البيان وهو عنوان أحدهما بحسب نظرية المحقق النائيني كما سوف يأتي في العلم الإجمالي. لكن بما أن الأطراف مشكوكة تشملها البراءة الشرعية وتشملها البراءة العقلية. بما أنها تشملها البراءة الشرعية والبراءة العقلية لزم محذور، محذور المخالفة القطعية، فيكون محذور المخالفة العقلية يكون قرين على عدم جريان البراءة في الطرفين معا. هذه المشكلة التي يقول عنها السيد الشهيد، يقول فعلى المشهور أن يجعل هذا المثال منبه على بطلان نظريتهم، منبه على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويأتي تفصيل ذلك ويأتي مناقشة السيد الشهيد أن للمشهور علاج في حل هذه المشكلة، يأتي إن شاء الله. إذن هذا مثال تقريبي لعدم جريان الأصول الشرعية، مثال تقريبي أقول. قال ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، في كل مورد، وإنما هو يعني وجود الأصل الشرعي تابع لدليله، يعني مقتضى دليله. فقد يقال بأن مثلا الاستصحاب لا يجري إلا في خصوص الشبهات الموضوعية ولا يجري الاستصحاب في خصوص الشبهات الحكمية. قد يقال باختصاص جريان البراءة في التكاليف الإلزامية ولا تجري البراءة في التكاليف الغير الزامية، فالبراءة لا تجري في المستحبات إذا شك المكلف هل هذا مستحب أو ليس بمستحب، هل زيارته، هل صلاة ركعتين بعد زيارة مسلم بن عقيل مستحبة أو ليس مستحبة. هنا يقال لا تجري البراءة في الأمور غير الزامية وإنما مختصة بالأمور الزامية. إذن بتبع الدليل نحن ننظر إلى الدليل، هل أن الدليل يشمل الأمور الإلزامية وغير الإلزامية؟ هل أن دليل الاستصحاب يشمل الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية وهكذا؟ فقد يوكل الشارع أو يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك يوكله إلى عقله بعد فقدان الأصل الشرعي. أيهما مقدم، الأصل العقلي أو الأصل الشرعي؟ أيهما مقدم؟ لا لا، يعني مثلا هل أن إذا شككنا في موقف هل نجري البراءة الشرعية أو نجري أصالة الاحتياط العقلي، أيهما مقدم؟ الموقف يختلف. حتى لو قلنا أنها غير معلقة، نعم، لماذا النقطة الأصل الشرعي مقدم على الأصل العقلي؟ نعم. لا لا، غير التعليق، غير نقطة التعليق. صحيح ما تقولون نقطة التعليق، لكن لو لم نقل بنقطة التعليق الأصل والأصل العقلي، احنا كلامنا في الأصول مو في الحكم. هي قوة المحتمى الأدري، أنا ما أقول ما معنى الأصل الشرعي. ليش مجرد أنه لحاضر قوة المحتمى يقدم؟ لا لا لا، وجه التقديم ما ذكرته لكم في أول البحث أنه الأصول الشرعية مقامها مقام ثبوتي، والأصول العقلية مقامها بلحاظ عالم الامتثال، فرتبة الأصول الشرعية متقدمة عن رتبة الأصول العقلية، والأصول العقلية متأخرة رتبة عن الأصل الشرعي. الأصل الشرعي بما أنه لعل هذا مراد الشيخ، بما أن الأصل الشرعي يعالج حالة التزاحم الحفظي، اذا هو في مقام الثبوت او في مقام الاثبات. العلاج، العلاج بيد المولى، والمولى يعالج في مقام الجعل والثبوت او مقام الاثبات والدليل، مقام الثبوت. اما الاصل العقلي فهو يدرك في مقام الامتثال. العقل عندما يواجه قضية يقول احكموا بجريان البراءة العقلية، احكموا باصالة الاحتياط العقلي. فاذا الاصل العقلي لحاظه لحاظ امتثال اثباتي، بينما الاصل الشرعي لحاظه لحاظ ثبوتي. ايهما المقدم، الثبوت او الاثبات؟ الثبوت. ولهذا ينص السيد الشهيد على ان الاصول الشرعية مقدمة رتبة عن الاصول العقلية، والاصول العقلية متأخرة رتبة عن الاصول الشرعية. فالتفتوا لهذه النقطة. انا اريد ابين نقطة اعمق من التعليق، يعني هذه نقطة التعليق، يعني نقطة النقطة صح التعبير. قال فهو وإنما هو تابع لدليله، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله العملي، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. يعني كل واقعة يواجهها المكلف لا بد أن تشمل أصلا عقليا، اما جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان اصالة البراءة العقلية، او منجزية الاحتمال اصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ثالثا، الاصول العقلية تنحصر في اصلين، اما اصالة البراءة العقلية واما اصالة الاحتياط العقلي، خلافا للأصول الشرعية فإنها ليست منحصرة في عدد معين. ما هو وجه الحصر؟ ما هو وجه انحصار الدليل ما هو وجه انحصار الأصل العملي في أصلين فقط؟ الجواب، بما أن الأصل العقلي أساسه تحديد مساحة حق الطاعة، فالعقل إما أن يدرك سعة حق الطاعة وشمول حق الطاعة بالنسبة للتكاليف المعلومة المحتملة، وهذا معنى أصالة الاحتياط العقلي ومنجزية الاحتمال، وإما أن يدرك ضيق مساحة حق الطاعة، وأنه ليس للمولى إلا الطاعة في حدود التكاليف التي قام البيان عليها، وهذا معنى أصالة البراءة العقلية، رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذن فإدراك العقل قائم مدار احد هذين الاحتمالين، اما ان يدرك سعة حق الطاعة وهذا معنى اصالة الاحتياط العقلي، واما ان يدرك ضيق حق الطاعة وهذا معنى اصالة البراءة العقلية، ولا يوجد شق ثالث غير هذين الشقين. نعم. فان قلت عندنا اصالة التخير، اصالة التخير، واصالة التخير شق ثالث ليس هو أصالة البراءة العقلية وليس هو أصالة الاحتياط. أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين محذورين، يعني الوجوب والحرمة. أشك، هل صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الجمعة محرمة في عصر الغيبة؟ فهنا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، فقد يقال بالتخير. يقول السيد نحن نسأل، القول بالتخير في مسألة دوران الأمر بين محذورين عند الشك في وجوب وحرمة، ما معنى أصالة التخير؟ أحد احتمالين، إما أن يكون أصالة التخير معناها وجوب الاتيان بأحد الأمرين، يعني بالفعل أو الترك، إما أن يفعل إما أن يترك، هذا معنى أصالة التخير. إما أن تفعل إما أن تترك. يقول السيد الأمر بتخيير المكلف بين الفعل والترك هذا تحصيل للحافظ، لأنه لا يعقل أن يقول للمولى أيها العبد أنت مخير بين أن تفعل وبين أن تترك، هذا تحصيل للحاصل، لأن المكلف في حد نفسه وقبل أن يأتي أمر المولى هو في حد نفسه إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا. أنا الآن إما أن أكون تارك وإما أن أكون فاعل، فالأمر بالفعل والترك هذا تحصيل للحاصل. أنا الآن موقفي إما أنني أصلي إما أنني لا أصلي، ما في شق ثالث بعد، إما أنني متصف بالصلاة يعني بإقامة الصلاة أو متصف بترك الصلاة. فيأتي المولى يقول أنت مأمورون بإما أن تأتي بالصلاة إما أن تترك الصلاة، أنا حالي هكذا. ما أدري واضح الفكرة أو لا. فالأمر بالفعل والترك هذا تحصيل للحاصل، على هذا المعنى أن يكون التأخير بمعنى إما أن يفعل إما أن يترك. الاحتمال الثاني يأتي. قال ثالثا أن الأصول العملية العقلية ترد إلى أصلين، لأن لا هذه ترد ابن قوسين موضوع، يعني أنا ما رأي مو قد لا أن الأصول العملية العقلية ترد قد ترد إلى أصلين، وش مكتب عندكم؟ قد ترد إلى أصلين، الصحيح قد ترد لأنه بعد سطور يقول ولكن قد يقال يعني قد يقال كذا وقد يقال كذا. لا الصحيح ترد مو قد ترد. نعم لا هو الصحيح ما أثبته السيد بقلمه. إيه مكتوب قد إيه، فهذا هو يعني لماذا افتح لا أقول الصحيح قد ترد، الصحيح ما أثبته قد ترد. احنا قلنا لكم جبولنا الأرض. نعم بعد نعتمد على مثل الكتاب ما في ما نعم هذا الآن كلمة الشيخ الإيراني قد يعترض، يعني يفيد أن هذا السيد لا يسلم بهذا الاعتراض ولم نفهم وجهه، قد يرد هذا لم نفهم وجهه. لا هذه مبتنية على نقطة أن منشأ الأصول العقلية ترجع إلى الدليل العقلي، إلى الدليل العقلي. فطول بيان النقطة سيد، يعني إن شاء الله بعد الدرس أوضحها، بس حاصل النقطة أن السيد اللي يقرأ أبحاثه هناك يبحث هذه المسألة، حصر الأدلة العقلية. هل الأدلة العقلية فعلا منحصرة في أصلين؟ منشأ الحصر ما هو؟ أساسا منشأ فكرة الأصل العقلي من أين جاءت؟ فيرجع البحث السيد إلى مباحث الدليل العقلي وتبدأ المناقشة. هذه يعني منطلق المناقشة، بيانها بعد شوية طول. قال ثانيا بس أنا أقول أنه لا نعتمد على عبارة السيد، إما أن نقول عبارة السيد مثلا مثل العلامة الطباطبائي، يعني قال أنه لا أجيز لأحد أن يغير العبائر كتاب بداية ونهاية الحكمة، أجاز لشخص واحد. نقرأ عن سيد كمال، أستاذنا سيد كمال حيدر، أجاز فقط للشيخ الجوادي آملي، هو الوحيد الذي له حق التصرف في عبائر النهاية، كتاب النهاية والبداية. قال أن الأصول العملية العقلية ترد إلى أصلين، مكتوب عندكم قد ترد، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة، هنا البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني بين الوجوب والحرمة، إما أن تكون صلاة الجمعة واجبة أو أن تكون محرمة في عصر الغيبة مثلا. هو هذا أن السيد قد يرى أنه قد يرى عدم الحظ. نعم، لا لا، هو يقول إما أصالة الاحتياط وإما أصالة البراءة. هذا معنى أصالة الاحتياط. والسيد يقول الأمر العقلي دائر بين الاثنين، بين أصالة إما أن يدرك العقل الشمول وهذا أصالة الاحتياط، إما أن يدرك العقل الضيق وهذا البراءة العقلية. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة، دخول التكليف في العهدة، يعني ما معنى دخول التكليف في العهدة؟ يعني معناه واشتغال الذمة، هذا التفسير لكلمة دخول التكليف في العهدة، واشتغال الذمة، ولكن على وجه تخيير. ما معنى على وجه التخيير؟ يعني مخير بين الفعل والترك، إما أن يفعل إما أن يترك، فهو غير معقول، لأن الجامع بين الفعل والترك، الجامع وهو أحدهما إما الفعل وإما الترك، في موارد الدوران بين المحذورين بين الوجوب والحرمة ضروري الوقوع. يعني ماذا ضروري الوقوع؟ يعني هو متحقق وواقع قبل أمر المولى، فلا معنى تحصين الحظ، فلا معنى للتقييم، لأن العبد لو نظرنا إليه لا يخلو حاله، إما أن يكون متصفا بالفعل، يعني إما أن يكون قد جاء بالصلاة وهذا هو الفعل، وإما أنه لم يصلي وهذا هو الترك. لا يخلو كل إنسان، إما أن يصلي إما أن لا يصلي. وإن أريد به يعني بالتخيير، معنى التخيير أن المكلف لا يلزم عقلا لا بالفعل ولا بالترك. المكلف ليس ملزما لا بالإتيان بإتيان الصلاة ولا بترك الصلاة، غير ملزم، مو أنه مخير بين الفعل والترك، لا لا لا، غير ملزم، يعني ذمته غير مشغولة، ليست مشغولة بإتيان الصلاة وليست مشغولة بترك الصلاة. هذا معنى التخيير. يقول السيد هذا المعنى هو عين البراءة. ما معنى البراءة؟ معنى البراءة أن ذمتك غير مشغولة. معنى البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون أن الذمة غير مشغولة. فإذا قلتم معنى التخيير أن المكلف ذمته غير مشغولة لا بالفعل وليست مشغولة بالترك، يعني لا بإتيان الصلاة ولا بترك الصلاة، رجعنا إلى معنى براءة، وهو أن الذمة تكون فارغة وليست مشغولة لا بالفعل ولا بالترك. فالحاصل يقول السيد أن قلتم أن معنى التخيير هو الإتيان بأحدهما إما بالفعل وإما بالترك، هذا تحصيل للحاصل، لأن المكلف لا يخلو حال، إما أن يكون متصفا بالفعل وإما أن يكون متصفا بالترك. وإن كان معنى التخيير أن المكلف ليس ذمته مشغولة لا بالفعل ولا بالترك، فرجعنا إلى معنى البراءة، لأن معنى البراءة أن الذمة ليست مشغولة لا بالفعل ولا بالترك. قال وإن أريد به بالتخيير أن التخيير لا يلزم المكلف عقلا بفعل، لا يلزمه بفعل يعني بالصلاة ولا بترك ولا ترك الصلاة، ولا ما معنى لا يلزم عقلا بفعل ولا ترك، يعني ولا يدخل شيء في عهدته في ذمته، يعني ذمته ليست مشغولة بشيء. قال فهذا عين البراءة، لأن مفاد رفع عن أمة ما لا يعلمون الذمة فارغة وليست مشغولة. سيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها. ما معنى تابعة لطريقة جعلها؟ تابعة لطريقة جعلها يعني بما أن الأصول الشرعية تنشأ أو تجعل على أساس الحفاظ على أغراض المولى الواقعية، فللمولى أن يحافظ على غرضه بأي صياغة وبأي كيفية كانت. بما أن، لاحظوا أعيد، بما أن الأصل الشرعي يقوم على أساس التحفظ بأغراض المولى الواقعية، فللمولى أن يحافظ على أغراضه بأي صياغة يريد أن يعبر عنها. قد يعبر عنها بلا تنقض اليقين بالشك، قد يعبر عنها بيرفع عن أمة ما لا يعلمون، قد يعبر عنها الناس في سعة فيما لا مما لا يعلمون، قد يعبر عنها بلسان كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذن يقول السيد بما أن حقيقة وروح الأصل الشرعي هو الطريقية، ما هو إلا طريق إلى ماذا؟ للحفاظ على أغراض المولى الواقعية، فللمولى أن يعبر عن ذاك الأصل بأي نحو يريد. قال وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة، يعني ليست محصورة في البراءة وليست محصورة في الاشتغال. طبعا هنا المراد بالاشتغال يعني ماذا؟ أصالة الاحتياط الشرعي بناء على ثبوتها، والبراءة البراءة الشرعية، أصالة الاشتغال والاحتياط الشرعي، أخوك دينك فاحتفظ بدينك، بل هي تابعة لطريقة جعلها. فقد تكون الأصول الشرعية استصحابا مثلا لا تنقض اليقين بالشك. رابعا، الميزة الرابعة، الأصول العقلية، الأصول العملية العقلية لا يعقل وقوع التعارض فيما بينها، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. لماذا؟ لأن مقام الثبوت هو عين مقام الإثبات. مقام الثبوت يعني مقام الإدراك، فإذا أدرك العقل قبح العقاب بلا بيان، فإذا أدرك العقل قبح العقاب بلا بيان، يستحيل أن يأتي العقل، لاحظوا، يستحيل أن يأتي العقل في مقام التطبيق، تطبيق القاعدة، وفي مقام الجري العملي أن يقول مثلا هذا لم يقم عليه بيان، مع ذلك أنت ملزم بالإتيان به وإلا عاقبك المولى. نقول هذا خلاف ما أدركه العقل. مثال آخر، إذا أدرك العقل في مقام الإدراك توصل العقل، أدرك العقل، هذا هو مقام الثبوت. إذا توصل العقل إلى منجزية الاحتمال وجاء العقل في مقام الإثبات وقال هذا تكليف محتمل، بما أنه تكليف محتمل إذن لا، ليس منجزا على المكلف. لماذا؟ لأنه لم يقم عليه البيان. نقول هذا مناقضة لما أدركه العقل من منجزية الاحتمال. إذن مقام الثبوت هو عين مقام الإثبات، يعني ما أدركه العقل هو الذي يطبق، هو الذي يمشى عليه، هو الذي يجرى عليه، هو الذي على أساسه تتفرع الموارد. إذن لا يعقل وقوع التعارض بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. يعني لا يعقل أن العقل يدرك قبح العقاب وقبح الإدانة بالنسبة للتكليف الذي لم يقم عليه بيان، مع ذلك يأتي العقل ويحكم بالمنجزية. إذن هذا مصادم لما أدركه العاقل. إما أن العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان، وبالتالي في مقام التطبيق يقول أحكم على كل تكليف لم يقم عليه البيان أنه غير منجز. وإما أن يدرك العاقل أصالة الاحتياط العقلي ومنجزية الاحتمال، وفي مقام التطبيق ماذا يحكم العاقل؟ يقول كل تكليف قام عليه الاحتمال فهو منجز. أما أن يدرك العقل أن الاحتمال منجز وفي مقام التطبيقات يأتي ويقول في هذا المورد أحكم بأن التكليف ليس منجز، هذا مصادم لما أدركه العقل. هذا نظير ما يدركه العقل النظري إذا أدرك، أو العقل العملي إذا أدرك العقل قبح الظن، يستحيل أن يأتي ويحكم العقل ويقول يزيد عادل لأنه قتل الحسين عليه السلام، يستحيل. أو يزيد ظالم لكنه ليس قبيح، هذا مصادم لما يدركه العاقل. ولهذا يقول رابعا أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا كما هو واضح. يعني ما معنى لا ثبوتا؟ يعني يستحيل أن يدرك العقل قبح العقاب بلا بيان وعدم قبح العقاب بلا بيان، لأن العقل لا يوقع نفسه في التهافت والتناقض. يستحيل العقل أن يدرك منجزية الاحتمال وعدم منجزية الاحتمال، لا يدرك إلا شيئا واحدا. ولا إثباتا، لماذا ولا إثباتا؟ يقول لأن مقام إثبات الأصل العقلي هو عين إدراك العقل لها. يعني مقام الثبوت هو عين مقام الإثبات، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا، أما ثبوتا لا يعقل. لا يعقل أن يأتي المولى ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون ووضع عن أمتي وضع على أمتي ما لا يعلمون. يعني ما قام عليه البيان، عفوا ما لم يقم عليه البيان، ما لم يقم عليه البيان هو مرفوع، وما لم يقم عليه البيان هو مثبت وموضوع على أمتي. تستحيل تهافت هذا في مقام الثبوت. إذن في مقام الثبوت إما أن المولى أساسا لماذا لا يعقل التناقض والتهافت والتصادم في مقام الثبوت في الأصل الشرعي؟ لأن الأصل الشرعي، أرجع إلى نفس النكتة، لأن الأصل الشرعي ما هو إلا طريق للحفاظ على الحكم الواقعي، على مياقات الحكم الواقعي. ولا يمكن للإنسان العاقل وللمشرع العاقل وللمولى الحكيم أن يحافظ على أغراضه بطريقين متهافتين، ما يعقل أصلا. إذا كان المولى يرى أن ملاك الإباحة وأن ملاك الترخيص أهم عنده من ملاك الإلزام، لا يمكن أن يقول المولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأن يقول المولى، أو اترك يعني تعبير الحديث تعبير الرواية، لا يمكن إذا أدرك المولى أن ملاك الترخيص أهم في نظره من ملاك الإلزام، لا يمكن للمولى أن يقول أنت مرخص وأنت ولست مرخص، هذا لا معنى له. كيف تحافظ على غرضك بطريقين وأسلوبين متناقضين؟ هذا هو سر عدم وقوع التصادم بين الأصول الشرعية في مقام الثبوت. نعم في مقام الإثبات يعقل التعارض بينها، كالتعارض بين الاستصحاب وأصالة البراءة الشرعية، هذا ما قرأناه في بحث التعارض، حيث ذكرنا في بحث التعارض أنه يمكن وقوع التعارض بين الاستصحاب والبراءة. مثلا الصلاة أو المرأة الحائض، المرأة الحائض بعد انتهاء فترة الحيض بعد النقاء وقبل الغسل أشك في بقاء الحيض، أشك في بقاء الطهارة وعدمها. أقول كنت على يقين سابق بأنها حائض، أستصحب بقاء الحيض قبل الغسل. قبل الغسل كان عندي شك الآن في بقاء الحيض، أقول على يقين سابق بأنها حائض، أستصحب بقاء الحيض، وقد يقال بجريان البراءة حكم شرعي تجرى فيه أطالة البراءة وينفي بقاء الحيض. أو أعلم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الإمام عليه السلام، أشك الآن في بقائه، أستصحب بقاء صلاة الجمعة وقد تجري البراءة. بما أنه أشك في شبهة الحكمية تجري أطالة البراءة. إذن يمكن التعارض بين البراءة والاستصحاب، لكن أيهما مقدم؟ عند التعارض بين البراءة والاستصحاب قرأنا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية أن الاستصحاب يكون حاكما على البراءة ورافعا لموضوعها. قال وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة، إما بالحكومة إما بالورود إما بتقديم النقص على الظاهر أو الأظهر على الظهور، موارد التقديم التي سوف تأتينا. خامسا وأخيرا قال أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. كان الكلام في النقطة الرابعة التصادم بين أصلين عقليين أو أصلين شر، الآن لا، بين أصل عقلي وأصل شرعي، وهذه مسألة خطيرة ومهمة، وهي مسألة هل أن هناك تهافت بين ما يحكم به الشرع وبين ما يحكم به العقل أو لا. يقول السيد لا يعقل وجود تصادم بين الأصل الشرعي يعني الذي يقرره الشارع وبين الأصل العقلي الذي يقرره العقل، لا يعقل ذلك التصادم. لماذا لا يعقل وجود التنافي والتصادم؟ يقول لأن حكم العقلي إما أن يكون معلقا على شيء وإما أن يكون منجز وليس معلق. فإن قلتم أن حكم العقل معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. يعني السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول القاعدة الأولية في كل حكم مشكوك هو جريان أصالة الاحتياط، لكن أصالة الاحتياط معلقة على عدم مجيء ترخيص من قبل الشارع. فإذا جاء الشارع وقال رخصت لك أن تتناول لحم الأرنب بما أنك تشك في حكمه، إذا لا معنى لأصالة الاحتياط، تنتفي أصالة الاحتياط بانتفاء موضوعها. موضوع جريان أصالة الاحتياط أن لا يأتي ترخيص من قبل الشارع شرعي، فإذا جاء ورخص الشارع هنا انتفى موضوع حكم العاقل، فبالتالي ينتفي حكم العاقل. هذا على القول بالتعليق. وأما إذا قيل أن حكم العقل ليس معلق يعني منجز كما في أطراف العلم الإجمالي بناء على أنه علة تامة على قول المحقق النائيني، المحقق العراقي يرى أنه لا تجري البراءة في الطرفين معا، يعني يستحيل أن يرخص الشارع بجريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي للزوم المخالفة القطعية. إذن ماذا يحكم العقل؟ بأصالة الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية. العقل حكم بوجوب الموافقة القطعية، هل يمكن للشارع أن يرخص؟ لا يمكن للشارع أن يرخص، لأنه قبيح أن يوقع المكلف المخالفة قطعية وينفي غرضه الواقعي، لأن المولى تعلق غرضه الواقعي بإحدى صلاتين، ولا يمكن أن يأتي ويقول اترك الصلاتين معا، هذا قبيح بحكم العقل. فبالتالي ماذا يحكم العقل؟ بوجوب الموافقة القطعية. إذن هنا إذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية أساسا لن يأتي ترخيص، مو أنه جاء ترخيص وتصادم مع حكم عاقل. الشارع الحكيم يقول أنا في موارد وجوب الموافقة القطعية لا أصدر ترخيصا، لا أنه أصدر ترخيص وأقول هذا الترخيص يتصادم مع حكم العاقل. لا لا، من الأساس أنا لا أصدر ترخيصا. لاحظ ماذا قال، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. فإذا كان يعني الشرعي والعقلي مختلفين في التمجيز والتعليق، ماذا مختلفين في التمجيز والتعليق؟ يعني أصالة الاحتياط وأصالة البراءة الشرعية. أصالة الاحتياط تفيد تمجيزا، أصالة البراءة الشرعية تفيد تعذيرا. فإن كان الأصل العملي العقلي الذي هو أصالة الاحتياط الاشتغال معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي، يعني على عدم مجيء ترخيص شرعي على الخلاف، يعني ماذا على الخلاف؟ يعني على خلاف ما حكم به العقل. العقل حكم بتجنب تناول لحم الأرنب من باب أصالة الاحتياط، البراءة الشرعية ماذا تقول لك؟ تناول لحم الأرنب. كان هذا واردا. ما معنى واردا؟ يعني أن الأصل الشرعي يرفع موضوع حكم العقل رفعا حقيقيا. هذه ما الورود تقدم في الحلقة الثانية، الورود أن يكون الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود رفعا حقيقيا. ما هو موضوع حكم العقل؟ عدم الترخيص. فإذا قال المولى رخصت لك، إذا ارتفع عدم الترخيص، انتفى عدم الترخيص بمجيء الترخيص، يرتفع الترخيص بمجيء الترخيص. نعم موافقة، يرتفع عدم الترخيص لأن حكم العقل معلق على عدم وجود ترخيص. متى يرتفع عدم الترخيص؟ إذا جاء ترخيصه. وإلا معنى وإلا يعني إذا لم يكن معلقا، يعني كان منجز كما في أصالة الاحتياط بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. العقل يحكم بأنه يجب الإتيان بكلا الطرفين بالصلاتين معا. امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورد، شوف امتنع ثبوت يعني امتنع مجيء الترخيص. فلا يقال يوجد تعارض بين الأصل الشرعي والأصل العقلي، أساسا لا يوجد أصل شرعي. شيخنا التصادم فرع الوجود والثبوت. فإذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية وأن الشارع يستحيل أن يصدر ترخيصا وإلا نقض غرضه وإلا أوقع المكلف في المخالفة القطعية، إذا الشارع الحكيم يصدر ترخيصا أو لا يصدر ترخيصا؟ لا يصدر ترخيصا، وإلا للزم محذور المخالفة القطعية، وإلا للزم نقض غرضي مثلا. إذا الشارع من الأساس يقول أنا لا أصدر، المجنون الذي يصدر ترخيص في هذه الحالة، وبما أنني حكيم وعاقل لا أصدر ترخيصا، فإذا لم يصدر ترخيصا لم يعقل وقوع المعارضة بين حكم العقل وما حكم به الشارع. أساسا لم يحكم الشارع بأصل شرعي. الأصول التنزيلية والمحرزة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.